بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وهو، أي المفرد، إن لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة كفي ولا، وإن صلح لذلك فإن دل بهيئته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة، وإن لم يدل فهو الاسم. أقول: اللفظ المفرد إما أداة أو كلمة أو اسم. وصل بنا المقام إلى التطرق إلى النقطة الثالثة، وهي أقسام المفرد وأقسام المركب. كان حديثنا السابق حول ما هو مقسم المفرد والمركب، وذكرنا أن الصحيح أن يقال إن تقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب يقوم على أساس جزء المعنى للمدلول المطابق، فإذا كان جزء اللفظ يدل على جزء معناه المطابق فهو المركب، وإلا فهو المفرد. واستدل القطب على ذلك بأن لما كان الأصل في المدلولات هو المدلول المطابق، فلا بد أن يكون ما دل على جزء المدلول التضمني يدل بالأولوية على جزء المدلول المطابق، باعتبار أن المعنى التضمني هو جزء من المعنى المطابق، وجزء الجزء جزءون. هذا صحيح بلحاظ المعنى التضمني، ولكن قد يتأمل بلحاظ المدلول الالتزامي، باعتبار أن المدلول الالتزامي وإن كان لا ينفك عنه المدلول المطابقي، كما تقدم في بحث الاستلزامات، حيث قلنا أن الدلالة الالتزامية تستلزم دلالة مطابقية، ولكنه في مقام بحث المفرد والمركب الذي يقوم على أساس دلالة جزء اللفظ على جزء معناه من الواضح أن المدلول الالتزامي ليس جزءا من المدلول المطابقي، بل هو معنى خارج بكله عن المدلول المطابقي. إذا استقام ذاك الوجه في المدلول التضمني على أساس أن المدلول التضمني يكون جزءا من المدلول المطابقي، هنا قد يتأمل في المدلول الالتزامي باعتبار أن المدلول الالتزامي ليس جزءا من المدلول المطابقي، بل هو خارج عن المدلول المطابقي. ومجرد كون المدلول الالتزامي يستلزم دلالة مطابقية لا يصحح كون جزء المدلول الالتزامي يكون جزءا من المدلول المطابقي. تقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب يقوم على هذا الأساس، وهو دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، وجزء المعنى في المدلول الالتزامي ليس جزءا من جزء المعنى من المدلول المطابقي. فما قاله الشارع القطب الرازي قد ينسجم مع المدلول، قد يتم في جزء المعنى في جزء معنى المدلول التضمني، لكن لا يتم في جزء معنى المدلول الالتزامي. ثم بعد ذلك يشرع المصنف في بيان أقسام المفرد، والكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في صيغة التقسيم، والنقطة الثانية في بيان الأقسام. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى فيمكن أن نذكر صياغتين بالنسبة إلى تقسيم المفرد. الصياغة الأولى ما تبناها القطب تبعا للمصنف الكاتب، الصياغة الثانية ما قرأناها في منطق الشيخ المظفر. إذا جئنا إلى الصياغة الأولى وهي صياغة المصنف، ذكر المصنف بأن المفرد لا يخلو، إما أن يصلح لأن يخبر به وحده أو لا يصلح للإخبار به وحده. فإن صلح لأن يخبر به وحده فهو على قسمين، إما أن يدل بصيغته وبهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة كضرب ويضرب، وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو الاسم كعلي، وإما أن لا يصلح للإخبار به وحده فهو الأداة كفي وعلى ومن وإلى وما شابه ذلك. هذه هي صياغة المصنف، وسوف نأتي إلى بيانها تفصيلا وبعض ما يرتبط بها من إشكالات. الصياغة الثانية هي ما قرأناها في منطق الشيخ المظفر، أن المفرد إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا يدل على معنى مستقل في نفسه. فإذا لم يدل على معنى مستقل في نفسه فهو الأداة أي الحرف، وإن دل على معنى مستقل في المفهومية وفي المعنى فإما أن يقترن بأحد الأزمنة فهو الكلمة أي الفعل بتعبير النحاة، أو لا يقترن بأحد الأزمنة وهو الاسم كما هو مبين على اللوح. إذن نحن أمام صياغتين. نأتي إلى بيان الصيغة التي تعرض إليها القطب. ذكر القطب بأن المفرد إما أن لا يصلح لأن يخبر به وحده. عدم صحة الإخبار على نحوين، تارة يكون اللفظ لا يقع مخبرا به أصلا، لا يصلح للإخبار به لا هو بنفسه ولا حتى لو انضم إليه شيء آخر، أساسا لا يصلح لأن يخبر به. نظير ماذا؟ نظير حروف الجر كفي. فإذا قيل زيد في الدار فالمخبر به هو محذوف متعلق الجار والمجرور وهو حاصل أو كائن أو استقر. إذا نجد أنه إذا قيل زيد في الدار المخبر به هو حاصل، وليس المخبر به هو في الدار، ليس الجار والمجرور، إنما الخبر هو المحذوف وجوبا وهو حاصل. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. الخبر هنا في قولنا زيد في الدار إما أن يقدر بقولنا كائن فيكون جملة اسمية، أو أن يقدر بنحو الجملة الفعلية يعني كائن أي مفرد، أو أن يقدر استقر بنحو الجملة على الخلاف بين مذهب البصريين وبين مذهب سيباوي. هنا في نجد أنها لم يصح أن يخبر بها أصلا. وتارة عندنا بعض الألفاظ يخبر بها لكن لا وحدها، بل لا بد من ضميمة إليها. نظير ماذا؟ نظير لا النافية للجن. إذا قيل لا حجار، إذا قيل زيد لا حجار، هنا الخبر هو لا حجار وليس لا وحدها. لو كان لا وحدها لقيل الخبر هو وحده لا، ولكن هنا لا لم يقع خبرا لوحدها، بل الخبر عبارة عن أمرين، لا مع حجار. لا حجار هو المخبر به. ولهذا الجامع لفي والجامع للا النافية للجنس أن يقال أن اللفظ إذا لم يصلح لأن يخبر به وحده فهذا يندرج تحته في، لأن في لا يخبر بها أصلا، ولا النافية للجنس لأنها وإن وقعت جزءا من الخبر ولكن ليس وحدها بل بضميمة أمر آخر. هذا هو الأمر الأول وهو الأداة، أو أن يصلح لأن يخبر به، فإما أن يدل بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة المعينة فهو الكلمة الذي هو بتعبير النحاء الفعل كضرب، ضرب يصح أن يخبر به، لاحظ ضرب يخبر به بالضرب، وأيضا بصيغته يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، ضرب يدل على زمن المضي، يضرب على زمن الحال، اضرب على زمن الحال أو المستقبل في المضارع، وهو الكلمة. أو أن لا يقترن لا يدل بصيغته على زمان معين وهو المعبر عنه بالاسم، فقولنا علي يصح الإخبار به، تقول علي، تقول مثلا ضرب علي، هنا علي يصح الإخبار به، وإن لما صح الإخبار به خرج عن كونه أداة ودخل في بحث الاسم في قسم الاسم بلحاظ أن صيغة علي لا تقترن بزمان معين. إذن الحاصل بناء على الصيغة الأولى التي تبناها المصنف أن الأداة هي ما لا يصلح أن يخبر به وحده، وأن الاسم ما يصلح أن يخبر به وحده لكنه لا يدل على زمان معين، وأن الكلمة التي هي الفعل باصطلاح النحاة يصلح أن يخبر بها وحده ولكنها تقترن بزمن معين. هذا مجمل ما يقال في تقسيم المفرد. هنا يمكن أن يعترض أحدكم بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أن قولنا زيد لا حجر المخبر به ليس هو حجر، المخبر به ولا لا حجر، فتكون لا النافية للجنس تكون جزءا من المخبر به، مجموع المخبر به ولا لا حجر. إذا جئنا إلى قولنا زيد في الدار، أنتم تقولوا أن المخبر به هو حاصل، هو هذا المخبر به. قد يقال أن المخبر به ليس هو الظرف مطلق الحصول، ليس المخبر به هو مطلق الحصول، بل الحصول المقيد بالظرف المخصوص وهو كونه في الدار. عندما يقال زيد في الدار ليس المخبر به هو مطلق حصوله وإن لم يكن في الدار، بل المخبر به في قولنا زيد في الدار هو الحصول المقيد بكونه في الدار. إذا نجد أن في كانت جزءا من المخبر به في تكون جزءا من المخبر به كلا النافية للجنس تماما. أي فرق؟ كما أن قولنا زيد لا حجر المخبر به هو لا حجر، كذلك قولنا زيد في الدار المخبر به هو الحصول المقيد بكونه في الدار. فهنا في صح أن تقع مخبرا بها، هذا هو الإشكال أو الاعتراض الأول. الجواب عن هذا الاعتراض ما أجاب به كثير من المناطق، وهو أن علامة المخبر به، علامة ما يصح الإخبار به، هو الرافع. إذا قلنا زيد في الدار فإن المخبر به الذي وقع مرفوع هو المقدر المحذوف وجوبا، وهو حاصل، زيد حاصل في الدار، فالرفع وقع قبل حرف الجر. بينما قولنا زيد لا حجر، هنا الرفع وقع بعد لا النافية للجن وليس قبل لا، ولهذا اعتبرنا لا جزء من المخبر به باعتبار أن الرفع وقع بعد لا النافية للجن، بينما في قولنا زيد في الدار في وقعت قبل الرافع قبل المرفوع، لأن المرفوع هو المخبر به وهو حاصلون. لهذا نقول أنه إذا سئلنا لماذا اعتبرتم لا جزء من المخبر به بينما في لم تعتبر جزء من المخبر به، لماذا؟ نقول الجواب واضح، لأن لا وقعت قبل الرافع بينما في وقعت بعد الرفع. هذا هو جواب كثير من المناطق، ولكن هذا الجواب يمكن أن يتأمل عليه بأن المنطقي لا يلحظ اللفظ من حيث البناء والرافع والإعراب، هذا من شؤون نحوي، نحن ما يهمنا هو المعنى، بغض النظر أن المرفوع وقع متأخرا أو وقع متقدما، نظر المنطقي إلى المعنى ليس أكثر. ولما كان معنى قولنا زيد في الدار هو كون الحصول مقيد في الدار، صح أن يقال أن الظرفية المخصوصة وقعت كجزء من المخبر به في المعنى، كما أن قولنا لا حجر المخبر به من حيث المعنى هو مجموع لا حجر. إذن إذا كان اهتمام المنطقي من جهة المعنى دون الله، يبقى الإشكال والاعتراض تاما في محله. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض يمكن أن يدفع بالصيغة الثانية، أن يقال أن الأداة هي ما لا يدل على معنى في نفسه، ومن الواضح كما قرأنا مرارا وتكرارا أن في لا تدل على معنى في نفسها. المعنى كما قرأنا على قسمين، عندنا معنى مستقل وعندنا معنى غير مستقل، الذي يعبر عنه في علم الأصول بالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي، الذي يعبر عنه في الفلسفة بالوجود الرابط وهو القائم في غيره، وبالوجود المستقل وهو القائم في نفسه. حروف الجر الأدوات هي وجودات رابطة، دورها يربط الموضوع بالمحمول، وليس لها معنى مستقل في نفسها، معناها قائم، وجودها قائم بالأطراف. إذا قيل النار في الموقد، هنا الظرفية وهي كون النار مضروب والموقد هو الظرف، نقول حرف في ليس له معنى قائم في نفسه، إنما معنى قائم ضمن الأطراف، بخلاف معنى علي فهو معنى يدل على شيء مستقل، وهو هذا الذات المشخص في الخارج اسمه علي. هذا ما قرأنا في علم الأصول في الحلقة الأولى. إذا نقول حرف في إنما تعتبر من الأدوات باعتبار عدم دلالتها على معنى مستقل في حد نفسها، بخلاف ضرب فهو يدل على الضرب، بخلاف علي يدل على هذا الشخص، بخلاف كتاب يدل على هذا المشخص الكتاب المعين. إذا بناء على الصيغة الثانية يمكن أن يدفع الاعتراض الأول بحيث يقال إن حرف في يخرج عن الاسم وعن الفعل ويدخل في حد الكلمة لأنه لا يدل على معنى مستقل في نفسه. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه إذا جئنا إلى الضمائر المتصلة نظير ضربا ألف الاثنين، ضربا هنا لا يصح الإخبار بألف الاثنين، بناء على ذلك تكون من الأدوات مع أنه لا يلتزم بها أحد أنها من ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، ليس من الحروف، ليس من الأدوات، هي من الأسماء، مع أنه ألف الاثنين لا يصح أن يخبر بها بألف الاثنين. الجواب عن هذا الاعتراض أن مرادنا من صلاحية الإخبار صلاحية الإخبار ولو بالمرادف، فإذا قيل ضربا ما يرادف ألف الاثنين ما هو؟ هما، وهما يصح الإخبار به. ضربوا ما يرادف واو الجماعة هو هم، وهم يصلح للإخبار به. إذن نقول المراد من صلاحية الإخبار به ولو بما يرادفه، ولو بما يرادفه. فإن قلت أن في يرادفها الظرفية وأن على يرادفها الاستعلاء وأن من يرادفها الابتداء، والابتداء والاستعلاء والانتهاء والظرفية معاني اسمية يصلح الإخبار بها، فتكون في داخل في الأسماء ليس في الأدوات. أنتم قلتم أنه لا يصلح أن يخبر به ولو بما يرادفه، نقول في نفسها لا يخبر بها ولكن ما يرادفها يصلح أن يخبر به، لأن ما يرادف فيه هو الظرفية، والظرفية يصلح الإخبار به. ما يرادف من الابتداء، والابتداء يصلح الإخبار به، فبناء على ذلك تكون الأدوات من الأسماء. فإن قلنا لا نسلم بأن من يرادفها الابتداء وعلى يرادفها الاستعلاء وفي ترادفها الظرفية، لا نسلم بذلك، والمنبه الوجداني على ذلك عدم صحة استبدال أحد المعنيين مكان الآخر. فإذا قيل النار في الموقد لو كانت الظرفية ترادف فيه لصح أن يقال النار الظرفية الموقد. إذا قيل سرت من الكوفة إلى البصرة لو كانت من ترادفها الابتداء وإلى يرادفها الانتهاء لصح استبدالها بقولنا سرت الابتداء البصرة الانتهاء، وهذا معنى ليس مستقيما في اللغة العربية. ولهذا لا توجد هناك مرادفة بين من والابتداء وبين إلى والانتهاء. العلاقة بين المعنى الحرفي كفي والمعنى الاسمي كبر فيه علاقة الموازاة وليست علاقة الترادف، بخلاف ضرب. استطيع ان اقول ضرب او اقول ضرب الطالبان او ضربهما، استطيع ان اقول ضربوا واقول ضرب هؤلاء، خلافا لقولنا من. لا استطيع ان اقول سرت من البصرة، انا اقول سرت الابتداء البصرة، اذا لا توجد مرادفة. يقال هناك ما يرادف من ليس مطلق الابتداء، ما يرادف من الابتداء المقيد بكونه من البصرة، ما يرادف الى هو ليس مطلق الانتهاء بل الانتهاء المقيد بكونه الى الكوفة، ما يرادف فيه ليس مطلق الظرفية، ما يرادف فيه هو الظرفية المقيدة بكونها في النار عند نسبة الموقد الى النار. وهذا معنى ان المعنى الحرفي لا ليس له معنى مستقل بل معناه هو من خلال اطرافه. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث ان يقال الافعال الناقصة ككان واخواتها لا يصلح لان يخبر بها وحدها، فبناء على ذلك المفروض ان تكون من الادوات، لأن الأداة ما لا يصلح أن يخبر به وكان لا يصلح أن يخبر به. إذا قيل زيد كان قائما أو كان زيد قائما، المخبر به هو القيام والمخبر عنه هو زيد، وكان ليس مخبرا بها بل كان ما هي إلا تدل على أن القيام كائن في الزمن الماضي ليس أكثر، تدل على الزمان ليس أكثر، ولكن ما وقع الإخبار به هو فقط القيام المنسوب إلى زيد، وكان ليس لها علاقة بالمخبر به، وهذا مذكور في بحث المغني في الباب الثالث. إذن بناء على ذلك تكون كان معدودا من الأدوات دون الأفعال، مع أن النحوي يلتزم أن كان من الأفعال. هذا الاعتراض ما هو جوابه؟ نقول لا غير في ذلك، فليكن عند النحوي كان من الأفعال وعند المنطقي من الأدوات، هذا لا غير به. وبناء على ذلك نقول إن النسبة بين الكلمة في علم المنطق وبين الفعل في علم النحو أن كل ما هو فعل في علم النحو ليس كلمة في علم المنطق، بعض ما هو فعل في النحو يكون كلمة في علم المنطق، فإن كان هي فعل في علم النحو وليس كلمة في علم المنطق. نعم كل ما يكون كلمة في علم المنطق هو فعل في علم نحو، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق. ولهذا التفتوا في منطق الشيخ المضطر أو في الخلاصة عندما يعبر بعض المناطق أن الكلمة في المنطق هي المعروفة في النحو بالفعل، الكلمة في علم المنطق مصطلح يراد به الفعل في علم نحو. قد يتبادر في ذهنكم أن هناك النسبة تساوي، يعني كل كلمة في علم النحو هي كل فعل في علم النحو هو كلمة في علم المنطق، ليس الأمر كذلك، بل النسبة هي العموم والخصوص المطلق. قال أقول اللفظ المفرد إما أداة أو كلمة أو اسم، لأنه أي لأن اللفظ المفرد إما أن يصلح لأن يخبر به وحده أو لا يصلح، فإن لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة كفي ولا. وإنما ذكر المصنف مثالين لأن ما لا يصلح لأن يخبر به وحده إما أن لا يصلح للإخبار به أصلا لا يصح أن يقع مخبرا به كفي. فإن المخبر به في قولنا زيد في الدار هو حصل أو استقر أو حاصل أو كائنون، يعني متعلق الجار والمجرور المحذوف وجوبا. ولا مدخل لفيه في الإخبار به، وإما أن يصلح للإخبار به لكن لا يصلح لأن يخبر به وحده كلا. فإن المخبر به في قولنا زيد لا حجر هو لا حجر، لاحظ لا حجر، فتكون لا جزء من المخبر به، فلا مدخل له في الإخبار به وحدها. ولعلك تقول الأفعال الناقصة ككان وأخواتها لا تصلح لأن يخبر بها وحدها، فيلزم أن تكون من الأدوات أي الحروف، فنقول لا بعد في ذلك، لا مانع في ذلك، حتى إنهم قسموا إن المناطق قسموا الأدوات الرابطة التي تربط المحمول بالموضوع إلى قسمين، أدوات زمانية وأدوات غير زمانية. الأداة غير الزمانية كقولنا زيد قائم، هنا قضية حملية الموضوع فيها هو زيد، المحمول قائم، وهناك الأداة التي تربط القيام بزيد التي ترادف في علم في اللغة الفارسية هستي. نقول زيد هو قائم، فهنا هو لا تدل على زمان، بينما إذا قيل زيد كان أبوه قائم هنا كان من الأدوات التي تدل على الزمان، ولهذا يقال الأداة إما أداة زمانية ككان وأخواتها أو أداة غير زمانية كهو في قولنا زيد هو قائم. وإن شاء الله هذا ما نبحثه في بحث القضايا عندما نبحث في أجزاء القضية، ونقول هل أن أجزاء القضية هي ثلاثية أو رباعية، هي الموضوع والمحمول والأداة، والأداة هي قد تكون زمانية وقد تكون غير زمانية. قال قسموا الأدوات أي المناطق إلى زمانية وغير زمانية، والزمانية هي الأفعال الناقصة. وغاية ما في الباب أن اصطلاحهم أي اصطلاح المناطق لا يطابق اصطلاح النحاة، ولهذا كان يعبر عنها بالكلمات الوجودية. لماذا يعبر عنها بالكلمات الوجودية؟ إن شاء الله نبين بعد ذلك. قال وذلك غير وذلك غير لازم، يعني لا نشترط أن يوافق اصطلاح المنطقي اصطلاح نحوي. لما؟ لأن نظر المناطق في الألفاظ من حيث المعنى، عفوا لأن نظرهم أي نظر المناطق في الألفاظ من حيث المعنى، ونظر النحاة في الألفاظ من حيث اللفظ نفسه. وعند تغاير جهتي البحثين لا يلزم تطابق الاصطلاحين. يقول إما أن يصلح وإما أن لا يصلح، وإن صلح لأن يخبر به وحده، هذا الشق الثاني. فإما أن يدل بهيئته وصيغته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة. إذن الشق الأول وهو الأداة هو كل لفظ لا يصلح أن يخبر به وحده، أما إذا كان اللفظ يصلح لأن يخبر به وحده فإن دل بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة المعينة يكون كلمة باصطلاح المنطقي فعلا باصطلاح نحوي. لاحظ ضرب، ضرب يصح الإخبار بها، نعم. إذا لاحظ هناك في الفعل يقال الفعل لا يخبر عنه لكن يخبر به، الفعل لا يخبر عنه لكن يخبر به. ضرب يصح أن يخبر به، يخبر بالضرب عن شيء. ضرب تشتمل على مادة وعلى صيغة وهيئة. المادة كما عرفنا سابقا هي بنية الكلمة، ما تتركب منه الكلمة، أساس الكلمة، مصدر الكلمة. فإن المادة المشتركة بين الضرب يضرب، ضارب، مضروب، اضرب، مضرب هو الضاد والراء والباء. فالضاد والراء والباء يعبر عنها مادة الكلمة، ما تتكون منه الكلمة، الضرب الذي هو مصدر الكلمة. بينما صيغة الكلمة المراد بها ترتيب الكلمة، وزن الكلمة، سكنات وحركات الكلمة. فضرب هيئتها فعل، يضرب يفعل، اضرب افعل، ضارب فاعل، مضروب مفعول، هذه صيغة الكلمة. لاحظ هنا نجد أن الهيئة متعددة والمادة واحدة وهي الضاد والراء والباء. فكل كلمة في علم المنطق، يعني الفعل، الفعل عبارة عن أمرين، عبارة عن المادة وعبارة عن صيغة أو الصورة، عبارة عن جزئين، جزء مادي وجزء صوري. الجزء المادي يدل على الحدث، فضرب من خلال الضرب يدل على حدث الضرب، والصيغة هي التي تدل على الزمان. فصيغة فعل تدل على الزمن الماضي، صيغة يفعل تدل على الزمن الحال أو المستقبل، صيغة افعل على الزمن الحال. إذن الجزء المادي يدل على الحدث، والجزء الصوري يدل على الزمان المعين. هنا عندنا أمران. الأمر الأول يقول المصنف إذا قلنا في الكلمة تدل على زمان معين، هنا كلمة معين ليس قيدا احترازيا بل هو قيد توضيحي. لماذا؟ يقول لأننا لا يوجد عندنا كلمة أو فعل ليس زمانها معين، لأن كل كلمة لها صيغة والصيغة تدل على زمان معين. فضرب تدل على زمان معين وهو المضي، يضرب تدل على زمان معين وهو المستقبل أو الحال، اضرب تدل على زمان معين وهو المستقبل. إذا لا يوجد عندنا فعل أو كلمة ليس زمانها معين، لأن لكل كلمة صيغة والصيغة هي التي تدل على زمان معين. فلهذا قيد معين هو قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. قد يناقش بأنه لما لا يكون قيدا احترازيا كما ذهب إلى ذلك الشيخ المظفر في المنطق. الشيخ المظفر في منطقه قال عندنا بعض الأسماء يدل على زمان ما، يعني غير معين، زمان ما نظير ماذا؟ اسم الفاعل. إذا قيل ضارب، ضارب كلمة تدل على، أو لفظ، لفظ يدل على جزء مادي وعلى جزء صوري، يعني مكون من مادة وهو ضاد راء باء الضرب، وفيه جزء صوري الصيغة وهي صيغة فاعل، ضارب فاعل. المادة في ضارة تدل على الحدث، يعني تلبس الذاتي بالمبدأ. إذا قيل زيد ضارب يعني تلبس زيد بالضرب. في أي زمان؟ نقول في زمان ما. من الذي يعين الزمان؟ لابد أن نوضح. نقول زيد ضارب الآن، زيد ضارب غدا، زيد سوف يكون ضاربا. أما الضرب لا نحتاج أن نقول زيد ضرب الآن. إذا قيل ضرب زيد فإن الصيغة تكفي في الدلالة على زمن مضي، ضرب زيد فعل ماضي. إذن نجد أن اسم الفاعل وإن كان ببركة الصيغة يدل على زمان، لكن ليس زمانا معينا بل زمان ما من الأزمنة. إما إذا كان الضرب تحقق الآن من زيد تقول الآن ضارب، إذا كان في المستقبل تقول غدا يكون ضاربا. فلهذا اسم الفاعل لا بد أن يقترن بما يعين الزمان، أن تقول الآن أو غدا. فالحاصل أنه لما لا يقال بأن قيد في زمان معين لإخراج اسم الفاعل؟ فإن اسم الفاعل يصح أن يخبر به وحده ويدل بصيغته على زمان، لكن لماذا لا يعتبر اسم الفاعل من الكلمات؟ نقول لأن الزمان غير معين. أو اسم الزمان مثلا عندما تقول موعد، موعدون يدل على زمان ما، موعدون الآن، موعدون بعد ساعة، موعدون في الشهر القادم، فاسم الزمان يدل على زمان لكن زمان ما غير معين. إذن نحن لا نتفق مع ما ذهب إليه المصنف من أن كلمة معين هي من القيود توضيحية، بل يمكن أن يقال أنها من القيود الاحترازية. هذا أولا. وأما ثانيا هناك إشكال، هذا الإشكال إشكال عويص أردت أن أذكره في بحث المفرد والمركب لكن أجلته إلى المقام لأن المصنف هو ذكره هنا في المقام. نقرأ هذا الفقرة ثم نأتي إلى بيان الإشكال. قال: وإن صلح لأن يخبر به وحده فإما أن يدل بهيئته وصيغته، الهيئة والصيغة بمعنى واحد، على زمان معين من الأزمنة الثلاثة كضرب ويضرب، فهو الكلمة الذي يعرف بالفعل عند النحوي، أو لا يدل فهو الاسم كزيد وعمر. والمراد بالهيئة والصيغة الهيئة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها، فإن صيغة فعل غير صيغة يفعل غير صيغة فاعل، وإن كان المادة واحدة وهي الفاء والعين واللام وحركاتها وسكناتها، وهو صورة الكلمة والحروف مادتها. التفت جيدا أن دائما الصيغة قلنا الصيغة دلالتها على الزمان، والمادة دلالتها على الحدث. وإنما قيد حد الكلمة بها أي بالهيئة، قال يدل بهيئته لإخراج ما يدل على الزمان لا بهيئته بل بنفسه بمادته. نظير ماذا؟ نظير أمس، نظير اليوم. اليوم نفس المادة تدل على زمان الحال. الصباح، المساء، هذه نفس المادة تدل على لا ببركة الصيغة بل بنفس المادة. قال بل بحسب جوهره ومادته كالزمان والأمس واليوم والصبوح والغبوق، الصبوح هو الشرب في أول النهار، والغبوق هو الشرب في آخر النهار في الليل. أما الشرب في وسط النهار ماذا يعبر عنه؟ القيل من القيلولة. نعم يقال الشرب القيل، وبعضهم يعمها بين الشرب والأكل. يقول مطلق الفعل إن كان في أول النهار يعبر عنه صبوح، في آخر النهار غبوق، في وسطه قيل. معروف القيلولة وسط النهار. قال فإن دلالتها على الزمان بموادها وجواهرها لا بهيئاتها وصيغها، بخلاف الكلمات فإن دلالتها على الزمان بحسب هيئتها، ودلالتها على الحدث بحسب مادتها. المصنف يعرض دليلا على أن المدار في تعيين الزمان هو من خلال هيئة الكلمة. يقول ما نلاحظه أنه الزمان إنما يتحد عند اتحاد الهيئة ويختلف عند اختلاف الهيئة. فإذا قيل يضرب وضرب، هنا المادة واحدة وهي الضاد والراء والباء، لكن الهيئة مختلفة، فإن هيئة يضرب يفعل، وهيئة ضرب فعل. تعدد الهيئة هو الموجب لاختلاف وتعدد الزمان، فهيئة ضرب تدل على زمن المضي، وهيئة يضرب على زمن المستقبل أو الحال. يقول إن المدار في تحديد الزمان من خلال الهيئة وليس من خلال المادة، بدليل أن المادة قد تكون واحدة والزمان متعدد، وما ذلك إلا ببركة تعدد الهيئة. ولهذا قال بشهادة اختلاف الزمان عند اختلاف الهيئة وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، فاتحاد الزمان عند اتحاد الهيئة، وإن اختلفت المادة كضرب وطلب، زمانهما واحد والمادة مختلفة، فمادة ضرب الضرب، مادة طلب الطلب. فإن قلت، هذا هو الأمر الثاني، إذا قلتم أن الفعل أو الكلمة باصطلاح المنطقي هو عبارة عن جزئين، جزء مادي وجزء صوري، الجزء المادي يدل على الحدث والجزء الصوري يدل على الزمان المعين، كان معنى ذلك أن اللفظ، أن الفعل، أن الكلمة من المركبات وليس من المفردات، لأن يدل جزءها على جزء معناها. تفتي جيد. إذا قلنا الفعل كضرب أو يضرب، ضرب عبارة عن جزئين، المادة والصورة، المادة تدل على الحدث والصورة تدل على الزمان. إذا كانت كلمة أو كان الفعل كضرب يدل على جزئين، يكون مفردا أو يكون مركبا؟ يكون مركبا، فلما جعل من أقسام مفرد. لماذا يقال المفرد كقولنا ضرب؟ المفروض ضرب من المركبات. لماذا من المركبات؟ لأن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. الجزء الأول وهو المادة يدل على جزء المعنى وهو الحدث، والجزء الثاني وهو الهيئة يدل على جزء المعنى وهو الزمان، الدلالة على الزمان. فالمفروض أن ضرب من المركبات وليس من المفرد، فكيف يجعل ضرب أو الكلمة أو الفعل من أقسام المفرد؟ هذا من باب كون جعل القسم قسيما وهو محاله. هذا هو الإشكال. لاحظوا الإشكال. قال فإن قلت فعلى هذا، مكتوب عندكم لا يلزم؟ يلزم. بعض النسخ لا يلزم، أنا نسختي لا، لا هنا زائدة. فعلى هذا يلزم أن تكون، أتذكر أول دورة كنت أدرس فيها الشمسية، في بحث البراهين هناك، في بحث البراهين، براهين نقيضي النسب بين الكليين، استوقفتني عبارة في أثناء الشرح بقيت فيها ما عرفت كيف أبينها، يعني خطأ المطلب، مطلب خطأ لذكر القط في البرهان. فبقينا نبحث نبحث نبحث نبحث ما عرف، لابد هذه كلمة، كلمة لا لابد تحذف وإلا المطلب كله خطأ. لكن أخو بالتصرف في النسخة مشكل، إلا أن وقعت في يدي نسخة حجرية فوجدت أن بدون لا مكتوب فيها، بقيت يومين بس أفكر في المطلب. فأحيانا هذه كلمة لا أو كلمة، كلمة واحدة قد تضيع كل المطلب، مثل هنا فعلى هذا لا يلزم أن يكون، أن تكون الكلمة مركبة، لا فعلى هذا، ما معنى فعلى هذا؟ يعني إذا كانت الكلمة عبارة عن جزئين من مادة ومن صورة يلزم أن تكون مركبة، لما؟ لدلالة أصلها ومادتها على الحدث وهيئتها وصورتها على، فيكون جزءها دالا على جزء معناها. فنقول الجواب إن شاء الله يأتي، نذكر جوابين، الجواب الذي يذكره المصنف وجواب آخر، والحمد لله رب العالمين.